الله تعالى فيها في آخر ما قرأنا قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فتكلمنا في الربط بين سنة الله الكونية والشرعية وأننا أمة الوسط وأننا الأمة التي لها القوامة على سائر الأمم ويؤتى بنا شهداء على الأمم. وسر ذلك أن الله عز وجل أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، ولكن هل أدى المسلمون ما عليهم من فهم كتاب ربهم ومن توظيف ما في هذا الكتاب وما في السنة، ما في صحيح السنة من بيان الأحكام الشرعية اللازمة التي تصلح لكل زمان ومكان، بل لا يصلح أي زمان إلا بها؟ فالقوة في ذات ديننا وليست في أشخاصنا، والله الذي تولى حفظ ديننا بخلاف غيرنا، فقال الله عن غيرنا: بما استحفظوا من كتاب الله. أما نحن فقال الله عنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أسباب قوة الأمة جملة من الأخلاق، من أصول الأخلاق. الأخلاق لها أصول، وأهم أصول الأخلاق أشياء أمر الله تعالى بها على إثر بيان التبيان، تبيان الكتاب لكل شيء. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمركم، الأمر عند الأصوليين يثبت بأشياء بصيغة افعل وبصيغة أمر ومشتقاتها، يضربون دائما مثلا بهذه الآية: إن الله يأمر. فهذه الأشياء مأمور بها، وهذه الأشياء هي أصول الأخلاق: العدل والإحسان. ثم تمزج من الأخلاق أشياء، والإحسان أو العدل أن تضع الشيء في مكانه، الإحسان أن تزيد على العدل بعدل، الزيادة عن العدل بعدل الإحسان. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر محسنين. الإحسان يحتاج لصبر، يحتاج لتقوى، يحتاج لمراقبة، ففيه إحسان، فيه تقوى، وفيه صبر ومصابرة. اختلف المفسرون في العدل والإحسان على أنهما كلمتان مترادفتان في هذا السياق. ما المراد بالعدل والإحسان؟ فمنهم من قال أن العدل، أن الله يأمركم بالعدل الشهادة، والإحسان أداء الفرائض. ومنهم من قال إن المراد بالعدل خلع الأنداد دون الله عز وجل، والإحسان عبادة الله عز وجل وحده. ومنهم من قال أن العدل التوحيد، وأن الإحسان الإخلاص. ومنهم من قال أن العدل يكون بالأفعال، والإحسان يكون بالأقوال. وفي حقيقة الأمر أن العدل هو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط، وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، فمن غير إفراط ولا تفريط. وجميع الأخلاق المذمومة أو المحمودة هي وسط بين خلقين مذمومين. فالكرم مثلا محمود بعدل، فإن قل أصبح البخل، وإن زاد أصبح الإسراف. والشجاعة محمودة، إن قلت أصبح الجبن، إن زاد أصبح التهور. فكل الأخلاق الحميدة هي بين إن نقصت فحينئذ أصبحت مذمومة، وإن زادت أصبحت مذمومة. فإن زدنا عن العدل لابد أن يكون مع زيادة الإحسان، فأن نزيد على العدل بعدل، أن نزيد عن العدل بعدل، أن تكون الزيادة مما يحب الله تعالى. فالله عز وجل أمر بالعدل وأمر بالإحسان، وهنالك نصيب أو قسم من الإحسان مذكور في كتب الفقهاء، وهو ما يسمى بالإحسان الإلزامي. وهذا الإحسان الإلزامي صاحبه محسن من ذاته، ولكنه ملزم لغيره. فمثلا لو أن رجلا رأى مالا يضيع أو يحترق أو يفسد، ولا بد من إنقاذه، وحتى يتحقق الإنقاذ لا بد من دفع مال، لا بد من دفع مال. فالعلماء يلزمون الدفع، ويلزمون على صاحب المال أن يعوض من دفع، ولم يستأذن. يعني أن تنفق الشيء القليل تنقذ مال كبير أو كثير لرجل، فلا يجوز لك أن تجعله يضيع، ولكن أنت تلحق صاحب المال وإن لم يأذن لك بإيش؟ بما قدمت. وهذا أمر معروف في تطبيقات كثيرة في أبواب عديدة من أبواب الفقه. الشاهد أن الإحسان أيضا مأمور به على معنى إن زدنا عن العدل فلا بد أن تكون الزيادة بعدل أيضا. والعدل يراد فيه الحق لذاته، والإحسان يراد به الشفقة والرحمة على الناس، أن تحسن للناس ولا تسيء إليه. ويدخل من ضمن الإحسان إيتاء ذي القربى، فالإحسان يشمل كل شيء، ومما يشمل إيتاء ذي القربى، إلا أن الله تعالى قد خص إيتاء ذي القربى بالذكر، فقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فخص ذا القربى بالذكر، مع أن إيتاء ذي القربى من ضمن الإحسان، من ضمن الإحسان، لكن هذه الخاصية لأهميتها. فالمجتمع تبدأ قوته من الأسرة ثم من العشيرة، والعشيرة والتماسك العشائري ليس بمذموم في الشرع، محمود، ولكن أن تصبح النصرة للعشيرة بحق وباطل، وأن يصبح يعقد سلطان الحب والبغض والولاء والبراء على العشيرة، فهذه هي الجاهلية. فإيتاء ذي القربى لابد أن يكون بإحسان، ولابد أن يكون بعدل، لابد أن يكون بإحسان، لابد أن يكون بعدل. كل الأخلاق، كل الأحكام الفقهية من محاسن ديننا أن الأحكام الفقهية لا تنفك عن الأمور الخلقية، لا تضاد ولا تنافر بين الأحكام الشرعية وبين الأمور الخلقية، فكل الأحكام الشرعية فيها عدل وفيها إحسان. لماذا؟ لأنها من الله عز وجل، لأنها من الله سبحانه وتعالى. من هم ذو القربى؟ القربى والرحم للإنسان رحم خاص وعام. العام المسلم للمسلم رحم، ولكن ليس المراد هنا عموم الرحم، وإنما أراد القربى. القربى تشمل كل قريب، لكن أولى لك فأولى، ثم أدناك فأدناك، الأقرب فالأقرب. وليس حق الأب كحق العم، وليس حق الخالة كحق الأم. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: العم صنو الأب، وإن قال صلى الله عليه وسلم: الخالة أم، لكن تبقى الأم غير الخالة، وأقرب الناس للإنسان من اجتمع هو وإياهم في رحم، أو من اجتمعت أصوله في رحم. فأنت تجتمع مع إخوانك وأخواتك في رحم، وأبوك يجتمع مع عماتك وأعمامك في رحم، وأمك تجتمع مع أخوالك وخالتك في رحم. فالرحم أولى الناس قرب الأرحام، أقرب الناس، ولكن عموم القربى لهم فضيلة. ولذا كان من محاسن وصية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن وصى أن لكل آل شافع، لكل واحد من آل شافع وصى لهم بدينار بعد وفاته، وصى لكل واحد من عشيرته بدينار. فالله عز وجل وصى بإيتاء، وإيتاء ذي القربى. هذه الأخلاق الأصلية التي يقوم عليها المجتمع، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكان الناس في فترة من الزمن يتعايشون بالتقوى، ثم تعايشوا فترة وبقوا في دائرة الخير بالجملة، يتعايشون بالحياء، لأن الناس كانوا يسكنون بجانب بعضهم بعضا من الأقارب، فكان السيء والمفسد والعاصي ينقت. أما الناس اليوم فلا أحد على، كما يقولون كل يفعل ما يريد وما يشتهي، لا يمنعه شيء. فالله جل في علاه أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن أمور ثلاثة هي أصل الشر في النفس البشرية: قوة فيها اللذة، ونهى الله عن الفحشاء. لذا الفحشاء قال الله عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومنهم من قال الفحشاء كل ذنب سواء كان قوليا أم عمليا صغيرا أو كبيرا. في النفس قوة، قوة الغضب، قوة الغضبية، النفس قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة وهمية. فالقوة التي في النفس شهوانية ثمرتها الفحشاء، والقوة الغضبية المنكر إذاء البشر، إذاء الناس، والقوة الوهمية البغي، أن يصل شرك للناس. وتأملوا معي: العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى، الفحشاء، المنكر، البغي. فالفحشاء مقابل العدل، أن تضع الشيء المناسب في مكان المناسب. فمن العدل التشريعات، وكما قلنا هذا أصل تماسك المجتمع وأصل الأخلاق وأصل قوة المجتمع الذي تعين المجتمع للقيام بمهمته، لأن تكون هذه الأمة هي إيش؟ هي الأمة التي الحاكمة والمهيمنة على سائر الأمم، ولا يكون ذلك إلا بالعدل. فأمة العدل وإن كانت كافرة باقية، والظلم زائلة، وكذلك الإحسان، الإتقان، أن تتقن الشيء وأن تزيد على العدل بعدل، هذا من أسباب قوة الأمة. فالأمة ليست قائمة على نزوات، إذا وجد الإنسان عنده زيادة زاد هكذا هملا، وإنما يزيد أيضا بقوانين، وهذه القوانين هي التي أمر بها الشرع. فجعل الفحشاء كما قلنا هي الثمرة للقوة الشهوانية في النفس، والمنكر هي الثمرة للقوة الغضبية، والبغي القوة الوهمية التي في النفس، والبغي بسببه تقع العقوبة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة، والإسناد صحيح، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فإذا وقع البغي وقعت الطامة، وقعت المصيبة الكبرى، فبسبب البغي تقع الفرقة، وبسبب الفرقة يقع الوهن والضعف، وتقع عقوبة الله عز وجل. وما نجد ونحس في واقع العلمي للمسلمين في سائر أرجاء الدنيا أن الخلاف الذي دب بينهم البغي، أن يبغي بعضهم على بعض. فالله عز وجل قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. فالخلاف لا يقع إلا بالبغي، والبغي الاعتداء والظلم. يعظكم بالأمور المذكورة بأمره بالأمور الثلاثة ونهيه عن الأمور الثلاثة لعلكم تذكرون، لعل في القرآن ليست للترجي، وإنما لعل في القرآن تذكر للوقوع والتحقيق. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل، القسط والموازنة، وهو القسط والموازنة ويندب إلى الإحسان. والظاهر أن الإحسان المذكور هنا واجب، كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا نوع من أنواع الإحسان المسنون، لكن ليس كل أنواع الإحسان مسنون، وحقيقة موضوع الإحسان وتطبيقاته وأحكامه يحتاج لدراسة عميقة. وكما أسلفت، هنالك شيء من الإحسان الإلزامي، والواجب على الأمة بالجملة أن يكون عندها هذا الإحسان كما أن عندها العدل، والذي يترجم في واقع الحياة بأن تكون الأمة هي السيدة الأمم. ولا يمكن أن تحصل على ذلك إلا بالعدل والإحسان، أن تصل القمة في الإتقان في الزيادة عن العدل، وتكون هذه الزيادة بعدل. فمن أحكام ديننا أننا يجب علينا أن نكون السادة، فالأمة واجب كفائي في حقها أن تكون قد كفت نفسها، ولا تحتاج لغيرها، لا في صناعات ولا في تجارات ولا في تصنيع آلات الحرب وما شابه. وهذا من معاني الإحسان، أن الله يأمر بالعدل والإحسان. والمطلوب من الإنسان أن يحسن لنفسه، وليس القدر الواجب واللازم من الإحسان في حق العالم كالقدر الواجب واللازم في حق المتعلم، وليس القدر اللازم والواجب في حق المتعلم كالقدر اللازم والواجب في حق العام، وليس القدر الواجب واللازم من الإحسان والعدل في حق القاضي كالقدر الواجب واللازم في حق أحد الناس، وليس القدر الواجب واللازم من الإحسان في حق الوالي كالقدر الواجب واللازم في حق الرعية، وهكذا. قال ابن كثير: ويندب إلى الإحسان كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل. قال ابن عباس: إن الله يأمر بالعدل شهادة أن لا إله إلا الله، رأس العدل أن تشهد أن لا إله إلا الله، فالدنيا قائمة على هذه الشهادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا الموحدون في الأمة ما اكترث الله بالبشرية. فالكفار يعيشون بسبب من يقول لا إله إلا الله، فإذا انقطعت هذه المقولة قامت الدنيا، قامت القيامة. فعلى رأس العدل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. العدل أيضا هذا شيء من العدل، أن تستوي ظاهرك وإيش وباطنك، وأن يستوي قولك وعملك، تكون موائمة بين القول والعمل، موائمة بين الظاهر والباطن. هذا شيء، هذا معنى من معاني العدل. أما أن تظهر أنك على خير وعلى هداية ولكن في حقيقة أمرك على فساد وغواية، فليس هذا من العدل. إذا ثبت عند ابن ماجه والبزار أنه يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم حسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا المآل لهذه الأعمال بأنها تصبح هباء منثورا، فيعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلى بمحارم الله انتهك هذه المحارم، لا يعرف الحلال والحرام، فهو في الجلوة غيره في الخلوة. في الجلوة ما شاء الله عنه، لكنه في الخلوة أمره والعياذ بالله تعالى في جلوته في ظهوره في مجالسه، وخير منه في إيش؟ خير منه في خلوته مع نفسه، هو في قوله خير منه في فعله. هذا إيش؟ هذا العدل، أن تستوي سريرتك وعلانيتك. الإحسان كما حصل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون السريرة خير من علانية، هذا الإحسان. أن يكون العمل خير من القول. والصحابة سادوا رضي الله تعالى عنهم وكانوا الأمة الوسط، الأمة التي لها القوامة على سائر الأمم، الأمة الشاهدة الشهيدة على سائر الأمم، بسبب أن أعمالهم أبلغ من أقوالهم وأن بواطنهم خير من ظواهرهم. وهذا هو الفرق بين الصحابة ومن بعدهم. الفرق بينه وبين الصحابة نحن ظواهرنا خير من بواطننا وأقوالنا خير من أعمالنا، وهم بواطنهم خير من ظواهرهم على الخير الذي في ظواهرهم، وأفعالهم أبلغ من أقوالهم على الخير الذي في أقوالهم. فيقول سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته. نعم، هم يخافون، هم يخافون. فكانت عائشة تظن أنهم يأتون الفواحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنهم هم الذين يصلون ويصومون، ولكنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. ولذا يا إخوة، الأحكام الشرعية كما أسلفت لها صلة قوية بالأمور الباطنية والأمور الخلقية وما شابه. يقول سفيان: والإحسان، سفيان بن عيينة: والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. هذا من الفحشاء والمنكر، أن تكون علانيتك أحسن من سريرتك. ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا. ورحم الله بكر بن عبد الله المزني، قال: لو كان للذنوب روائح ما استطاع الناس أن يتجالسون، لو كان للذنوب روائح ما استطاع أحد أن يسمع أحد. أي نعم، ولا سيما في هذه الأزمنة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يستر علينا. وقوله: إيتاء ذي القربى، أن يأمر بصلة الأرحام، كما قال: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله: ينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات، والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها. ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأما البغي فهو العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومتى وقع البغي ومتى وقع قطيعة الرحم؟ الله مباشرة في البغي وقطيعة الرحم الله لا يمهل، الله لا يمهل عز وجل، وإنما يعجل العقوبة في البغي وإيش وقطيعة الرحم. من بغى على آخر الله يعاقبه. كيف ربنا يعاقب ليس لنا، لا نعرف كيف يعاقب، لكن لابد أن يعاقب. من قطع رحمه لابد أن يعاقب. كيف يعاقب ما ندري، وكثير من خلق الله معاقبون وهم لا يدرون، هو معاقب وهو لا يدري أنه معاقب، معاقب في صحته، في ولده، في النكد الذي يعيش، في رزقه، معاقب، كيف معاقب ما يدري. ولذا من أسباب زوال العقوبة عن الإنسان ألا يبغي، ألا يؤذي خلق الله، فكيف نذهب بالمعاصي؟ واحد يؤذي عباد الله بالمعصية فلا بد أن يعاقب. فالإنسان حتى يزيل عقوبة الله العاجلة عنه لابد أن يحسن إلى رحمه، ولابد أن يزيل أي أذى يصل للناس من خلاله، أي أذى، والأذى منه المادي ومنه المعنوي، فالشتم واللعن أذى. إذا عباد الله بالقيل والقال أذى، بالغيبة والنميمة أذى، الأذى أي أذى، أي أذى يصل الناس، فهذا من أسباب العقوبة. وقوله يعظكم أي يأمركم بالخير وينهاكم عن الشر لعلكم تذكرون. وقال الشعبي عندنا عن بشير بن نهيك وهو خطأ، وصوابه كما عند ابن جرير شتير بن شكل. قال الشعبي عن شتير بن شكل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ابن مسعود يقول: أجمع آية في كتاب الله هذه الآية. وأيضا أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليس من خلق حسن، كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله تعالى به، وليس من خلق سيء، كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. إذن الله عز وجل في هذه الآيات: ما من خلق حسن إلا أمر به، وما من خلق سيء إلا نهى عنه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. فمعالي الأخلاق يحبها الله، وهذا الحديث صحيح، خرجه الحاكم والطبراني وابن نعيم والبيهقي. قال: روى الحافظ أبو يعلى، ولا أدري كيف جاء هذا. الصواب روى الحافظ، روى أبو نعيم في المعرفة، الحديث ليس عند أبي يعلى، الحديث في المعرفة الأول 342 برقم 1065، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكثم ابن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه، وقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إليه، أي لتمشي إليه، أنت كبيرنا، وكان أكثم من الحكماء. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: نحن رسل أكثم ابن صيفي، وهو يسألك: من أنت وما أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، ولم يرفع نسبه، فقط قال محمد بن عبد الله، لم ينسب. وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قالوا: ردد علينا هذا القول. فردده عليهم حتى حفظوا. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه. فسألنا عن نسبه فوجدناه ذاك النسب وسطا في مصر، أي شريفا، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. فلما سمعهن أكثم قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. هذا حقيقة الخبر. عبد الملك بن عمير تابعي صغير، الخبر مرسل، خبر مرسل، بل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة ذكر أكثم في القسم الثاني من حرف الألف، القسم الثاني من حرف الألف. وما والذي يذكره في القسم الثاني في حرف الألف يكون قد ثبتت صحبته أو قد وردت صحبته بأخبار ضعيفة، قد وردت صحبته بأخبار ضعيفة ولم تثبت. وأورد هذا الخبر، وأورد عن ابن عبد البر قال ذكره أي أكثر ذكره بعضهم في الصحابة فلم يصنع شيئا، فلم ترد صحبة أكثم في خبر صحيح، وإنما هو من حكماء العرب، والصحبة ثابتة لعم له، أما هو فلم يكن من الصحابة، وإسناد هذه الرواية مرسلة وهذا الإسناد ضعيف، فكان الأولى حذف مثل هذه القصة. ومن باب الفائدة الزائدة، وأنتم طلبة علم، كتاب الحافظ الإصابة في معرفة الصحابة من الكتب التي تسوى وزنها ذهبا. وكان الحافظ ابن حجر يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ألفت إلا كتب قليلة، فتح الباري، الإصابة، ولسان الميزان، وما جعلته لين على الميزان، لجعلته كتابا مستقلا. هذا كلام الحافظ. كتاب الإصابة ذكر فيه أسماء الصحابة ورتبه على الحروف، وجعل أسماء الصحابة في كل حرف أربعة أقسام: القسم الأول من ثبتت صحبته، القسم الثاني من وردت صحبته بخبر ضعيف، القسم الثالث المخضرمون ممن عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام، يفترض في هؤلاء أن يكونوا لهم شباب الصحابة لكن لم يرد شيء في صحابتهم، لكن ثبت أنهم عاشوا قسما من حياتهم في الجاهلية ثم أسلموا، فهذا جعلهم في قسم الثالث من الكتاب. والقسم الرابع من عد في الصحابة وهما وخطأ. إذا لما نسمع جعله الحافظ بن حجر في القسم الأول بحرف الألف، في القسم الثاني، في القسم الثالث، في القسم الرابع، هذه لكل قسم له عنده فيه اصطلاح، فينبغي أن نعرف هذه الاصطلاحات، ينبغي أن نعرف هذه الاصطلاحات. وإن بحثت عن صحابي في كتاب الإصابة فلم تجده فانظر في الحرف الثاني، وانظر في القسم الثاني أو القسم الثالث أو القسم الرابع. فالحافظ ما فاته شيء، ما فاته شيء، كتابه أجمع الكتب، ولكنه رحمه الله مات قبل أن يذكر، قبل أن يذكر المبهم، قبل أن يذكر المبهمين المذكور عن عمه عن كذا. وحاول السخاوي أن يكمل كتاب الإصابة، ولا أظن أحدا يستطيع إلا من كانت عنده كتب الحافظ وتابع الحافظ من البداية، إذ هي بقايا لعمله العلمي المعروف. الشاهد من هذا كله أن هذا الخبر لم يثبت ولم يصح. من الكلام الطيب في الآيات ما يعزى لابن القيم في بداية التفسير، ولعلي قرأت أكثر من مرة من كلام ابن القيم، وابن القيم سبحان الله له وقفات وتأملات في الآيات عجيبة. قام بعض إخواننا الباحثين المصريين اسمه يسر السيد، فقرأ كتب ابن القيم ورتب كلام ابن القيم على الآيات بترتيب المصحف، ومن بين ما وقع هذا الكلام. والكتاب بالجملة جيد، مطبوع في 6 مجلدات، ولكنه أدخل في كلام ابن القيم ما ليس منه، فقد طبع كتاب اسمه الفوائد المشوق إلى علوم القرآن معزوا لابن القيم، وهو ليس منه وليس لابن القيم، وإنما هو مقدم التفسير ابن النقيب. وقد طبعت رسالة علمية مقدم التفسير ابن النقيب، وهي الفوائد المشوق حرفا بحرف، الفوائد المشوق لابن النقيب وليس لمن، وليس ابن القيم. وقد ظفرت قديما بمقولة أو بمقالة نشرها أحمد شاكر قبل أن يلمع نجمه، وهو طالب علم، كتب مقالة في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الزيات، كتب مقالة زيف فيها نسبة كتاب الفوائد المشوق لابن القيم، إذ في الفوائد المشوق اعتراف بالمجاز واعتراف بتأويل الصفات، وهذا منهج كما هو معلوم دخيل، هذا منهج دخيل على ابن القيم. فالقسم الذي سنقرأه اليوم من الفوائد المشوق، فصاحبنا عزال ابن القيم وهو لمن الآن سنقرأ لمن لابن النقيب قال إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمر الله في أول هذه الآية بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى في وسطها عن الفحشاء والمنكر والبغي ووعظ في آخرها وذكر، فجمع في هذه ضروبا من البيان وأنواعا من الإحسان، فذكر العدل والإحسان والفحشاء والمنكر بالألف واللام. العدل هذه الألف واللام شو بتفيد؟ استغراق جميع أنواع العدل، حتى العدل مع الأعداء، حتى العدل وأنت الظالم. لا ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله أمر عز وجل بإيش؟ أمر إيش؟ أمر بالعدل. يتأمرون وأدان رجلا منافقا في حقيقة أمره، وكان يعد من الصحابة، والجو جو مليء بالقيل والقال مع اليهود، ومع هذا الله جل في علاه نجى يهودي. فالعدل عدل، العدل يراد بذاته. قال فجمع في هذه ضروبة من بيان وأنواع من الإحسان، فذكر العدل والإحسان والفحشاء والمنكر بالألف واللام التي هي للاستغراق. فجميع أنواع الإحسان يحبها الله. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى في القتل أمرنا بالإحسان. النبي يأمرنا إذا قتلنا عدونا يجب علينا أن نحسن القتلة، وإذا ذبحنا الحيوان يجب علينا أن نحسن الحيوان، فلا نريه السكين مثلا، هذا إحسان واجب. فأمتنا أمة إحسان، أمتنا أمة إحسان. واليوم من ضعفنا وخورنا أصبحنا أمة إرهاب، وأمتنا هي في حقيقة أمرها أمة إحسان، فنحسن في كل شيء. أمرنا نبينا أن نحسن قتل عدونا، إن قتلنا نحسن قتله، هذه أمتنا. فالله أمر بالعدل وأمر بالإحسان، فالألف واللام، ونهى عن الفحشاء، كل شيء فاحش نهينا عنه، كل شيء منكر نهينا عنه. فنهانا عن جميع أنواع الفحشاء وعن جميع أنواع المنكرات. قال ذكرها بالألف واللام التي هي للاستغراق، أي استغراق الجنس المحتوي على جميع أنواعه وضروبه، وجمع فيها بين الطباق اللفظي والطباق المعنوي. أما اللفظي ففي قوله إن الله يأمر ثم قال وينهى، وأما المعنوي ففي قوله العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقوله الفحشاء والمنكر والبغي. فإن الثلاث الأواخر الضاد الثلاث الأولى، لأن الثلاث الأولى من الفعل الحسن والثلاث الأواخر من القبيح، فطابق بين الحسن بين الحسن والقبيح مطابقة معنوية. ثم بين خصوصية ذوي القربى بإعادة الإيصاء عليهم والإيتاء لهم، مع أن الأمر بالإحسان قد تناولهم، وبدأ بالعدل لأنه فرض، وتله بالإحسان لأنه مندوب وقد يجب. فاحتوت الآية على حسن النسق وعطف الجمل بعضها على بعض، فقدم العدل وعطف عليه الإحسان الذي هو جنس عام، وخص منه نوعا خاصا وهو إيتاء ذي القربى، ثم أتى بالأمر مقدما وعطف عليه النهي بالواو، ثم رتب جمل المنهيات كما رتب جمل المأمورات في العطف، بحيث لم يتأخر في الكلام ما يجب تقديمه، ولم يتقدم عليه ما يجب تأخيره، ثم ختم ذلك كله بأمور مستحسنة، ودعا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. فاحتوت الآية على ضروب من المحاسن والقضايا، وأشتات من الأوامر والنواهي والمواعظ والوصايا، ما لو بث في أسفار عديدة لما أسفرت عن وجوه معانيها، ولا احتوت على أصولها ومبانيها، سبحانه من لا يشبه خلقه ذاتا ولا كلاما ولا إحكاما ولا أحكاما. وأخيرا هنالك خرافة شاعت وذاعت كتب التاريخ تخص هذه الآية، فذكروا أن الولاة والناس قبل عهد عمر بن عبد العزيز كانوا يلعنون الشيخين المنابر، فلما ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر، فلما جاء موضع اللعن لعن الشيخين والصحابة، فعمر بن عبد العزيز ذكر بدل اللعن هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يذكرون هذا سببا في أن الخطباء أو جل الخطباء يختمون خطبهم يوم الجمعة في هذه الآية. وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قرأت مقولة مطولة لبعض أساتذة التاريخ منشورة في المجلة العربية تبين أن هذه المقولة خرافة وليس لها في الحقيقة أي نصيب. هذه خرافة، ولا يشرع أن نختم خطبة الجمعة بآية معينة على وجه الدوام. لا يشرع أن تختم خطبة الجمعة بآية معينة على وجه الدوام إذ لم يثبت شيء في المأثور. فإن وقع هذا قدرا توفيقا فلا حرج، أما أن تصبح كل خطبة تختم بهذه الآية اعتمادا على تلك الخرافة فهذا شيء ليس بمنيح، الله أعلم. ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله تعالى أن هذه الأمة شهيدة على الأمم، ثم ذكر الله تعالى أنه أمر أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأجمل الأمر بالعدل والإحسان، ثم جاء التفصيل ومن هذا التفصيل الذي يشمله العدل والإحسان قوله تعالى بعد الآية مباشرة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عهد الله عز وجل، منهم من خصه بالبيعة على الإسلام، ومنهم من ذهب إلى اليمين بالله تعالى، ومنهم من جعله الجهاد في سبيل الله، ومنهم من عمم، والتعميم هو الصواب. فقال: عهد الله عز وجل الذي أمر الله تعالى بالوفاء به هو كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره، كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره أمر الله تعالى بالوفاء به. يشمل ذلك الإسلام والبيع الإسلام، ويشمل ذلك اليمين، ويشمل ذلك الجهاد. كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره فهو من عهد الله الذي أوجب الله تعالى الوفاء به، وهذا من العدل والإحسان. ويشمل هذا ما يخص المسلم مع ربه وما يخص المسلم مع غيره سواء كان مسلما أم كافرا، سواء كان مسلما أم كافرا. فالوفاء بالعهود من ديننا، وهو على رأس العدل والإحسان. ولا يجوز أن نلعب بهذه العهود. فالله جل في علاه تعبدنا بأن نفي بالعهود كل عهد اختاره الإنسان في علاقته مع ربه بالبيعة على الإسلام، أو في علاقته مع ربه بأنه باع نفسه لله في الجهاد، أو في تعقيده الأيمان على أن يفعل شيئا أو على أن يترك شيئا، أو فيما يخص المسلمين كذمة مع الكافرين كذمة، فهذا كله يشمله وأوفوا بعهد الله. وهنالك قرينتان قويتان في الآيات تشير لذلك. القرينة الأولى قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم أي إذا أنتم اخترتم هذا العهد. والقرينة الثانية قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فإذا أنتم الذين اخترتم، أنتم الذين عاهدتم، أنتم الذين جعلتم الله تعالى عليكم كفيلا. ولذا الراجح في قوله تعالى وأوفوا بعهد الله كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره، فيجب عليه الوفاء به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أولى أنواع العهود بالوفاء ما صاحبه اليمين، واحفظوا أيمانكم. قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ماذا يمكن أن نستفيد من قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها؟ نستفيد أمور. الأمر الأول أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد أولا، ثم أمر بعدم النقض ثانيا. وهذا يفيد أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهذه قاعدة من قواعد الأصوليين، ويقولون الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أفراده. هذه من قواعد الأصولية. الأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أفراده وليس أمر بضده، وإنما أمر بإيش؟ بأحد أفراده. الأمر الثاني استفيد من قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أن العبرة باليمين موكدت. أما إذا كان اليمين لم يوكد وكان اليمين لغوا فلا عبرة به. ولا تنقضوا الأيمان جاء قيد إيش؟ بعد توكيدها. فإذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فاليمين إن كان لغوا ولم يوكد في القلب ولم يعقد فحينئذ لا عبرة بالوفاء به. فقيد بعد توكيدها أفادنا أن اليمين اللغو الذي لم يؤكد إيش؟ لا عبرة به. فائدة ثالثة لنستفيدها من قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أن هذا عام، وأن الخاص النص الخاص يخصص اللفظ العام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فإيش؟ فليكفر وليأتي التي حلف، فليكفر وليأتي التي حلف. فهذا من اليمين الذي قد وكد ولكنه يجوز نقضه، هذا من اليمين الذي وكد ولكنه يجوز نقضه. ولذا عند جماهير الأصوليين إن الآحاد يخصص العام القطعي، العام المذكور في القرآن والعام المذكور في المتواتر يخصصه الدليل الآحاد، كما في مثل هذه في مثل هذا الموضع: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الواو هذه واو الحال، لا تنقضوا الأيمان وحالكم أنكم جعلتم الله تعالى كفيلا بالوفاء بسبب الحلف الذي فعلتمه. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون، في قوله إن الله يعلم ما تفعلون ترغيب وترهيب، فعلتم خيرا فخير وإن فعلتم شرا فشر. وفي هذا إشارة في الآية إشارة إلى أن القول فعل، الكلام في صدد السياق عن الحلف الأيمان، والحلف قول ولا فعل؟ قول. قال إن وإن إن الله يعلم ما تفعل. ومن المعلوم أن هنالك فعل وعمل وقول، واللغويون يقولون العمل يشمل القول والفعل. وهنا بناء على القول على الحلف قال الله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون، إذ العبرة ليست بذات اليمين وإنما العبرة بالشيء المحلوف عليه، والشيء الذي يحلف عليه والشيء الذي يعاهد عليه الذي أمر الله بالوفاء به هو إيش؟ هو فعل. فليست العبرة بالألفاظ وإنما العبرة بإيش؟ بحقائق الأشياء. فالله عز وجل قال إن الله يعلم، ما قال ما تقولون ولم يقل ما تعملون، وإنما قال إن الله يعلم ما تفعلون. فالعبرة بالأثر المترتب على اليمين والأثر المترتب على العهد الذي أمر الله بالوفاء به. ولذا قال إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون. فالعبرة بحقائق الأمور، حقائق الأشياء، وليست العبرة بمجرد الألفاظ، ولذا جاءت بعد توكيدها. فلو كان الكلام لغوا فهذا كما قلنا ليس له وزن، والله جل في علاه لا يؤاخذ به، إنما يؤاخذ بالفعل المترتب على اليمين وعلى العهد. فجاءت الآية إن الله يعلم ما تفعل، إياكم إن حلفتم ألا تحفظوا، إياكم إن وعدتم ألا تفوا. وكما تعلمون في الحديث المتفق عليه من صفات المنافق إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. أكد الله تعالى وجوب الوفاء باليمين والعهد بصورة حسية ومثل، مثل الله تعالى بصورة قيل أنه كان معروفا في قريش عند أهل مكة. قال الله عز وجل مؤكدا الوفاء قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. قيل أن هذه التي نقضت غزلها، قيل أن هذا هو الوصف، هذا وصف دون تعيين، دون تعيين بامرأة معينة. وقيل أن المراد به امرأة معينة معروفة في قريش تسمى رائطة أو ريطة، كانت تجمع خدمها فتغزل طوال النهار ثم في الليل تنقض ما غزلت ما نسجت. يغزل في أول النهار ثم آخر النهار ينقض. فالله جل في علاه أكد الوفاء بالعهد بهذه الصورة فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة, أي من بعد قوة الغزل بإبرامها وفتلها لهذا الغزل, نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. شو إعراب أنكاثا؟ من بعد قوة أنكاثا, نقضت غزلها أنكاثا. مفعول به ثاني ممكن, وممكن أنه منصوب على معنى المصدر تنكث أنكاثا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نكث الغزل من الصوف والشعر يبرم وينسج, فإذا أحكمت النسجة قطعته ونكثت خيوطه المبرمة ونفشت تلك الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت مرة ثانية, كلما فعلت أعادت. فحال من يلعب بيمينه ومن ينقض عهد الله تعالى فهذا لا يقوم له شيء, وهذا لا يكون له وجود. فالشهادة على الأمم تبدأ من الوفاء بالعهود. قوة هذه الأمة العدل والإحسان, إيتاء ذي القربى, النهي عن الفحشاء والمنكر فيما يخص ذاتها, وعدم نقضها للعهد فيما يخص غيرها. فهذه أسباب كون هذه الأمة هي الأمة الشاهدة على سائر الأمم. فلا تكونوا كالذين يلعبون, فلا تكونوا كتلك, فلا يكون حالكم كحال تلك المرأة التي نقضت غزلها, فكلما قويت ضعفت. قال من بعد قوة أنكاثا. وكيف يكون حالكم كذلك؟ قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تتخذون, هذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم استفهام على سبيل الإنكار. تتخذون أيمانكم دخل, الدخل والدغل بالخاء والغين, والغين الدخل والدغم الغش والخيانة. أتجعلون أيمانكم سببا لغشكم لغيركم؟ فهذا حال الضعفاء وليس حال الأقوياء. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم, هذا ذكر على وجه الاستفهام الاستنكاري. أن تكون أمة هي أربى من أمة, أن تكون أمة هي أربى من أمة. أربى, ربى, يرضو, معناها إيش؟ زادة. أن تكون أمة أربى من أمة, أن تكون أمة أقوى من أمة, أقوى في العدد, أقوى في العدد, أقوى في الشرف. فلا يكون حالكم كلما حالفتم قوما فرأيتم غيرهم أقوى منهم نقضتم عهدكم وتحولتم إلى من هم أقوى. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أن تكون, أي بسبب كون هذه الأمة تتخذون الأيمان دخل بينكم سبب للغش والخيانة, بسبب أنكم كلما وجدتم أمة أقوى من أمة نقضتم عهدكم وتوجهتم إلى من هي أقوى. احفظوا عهودكم حتى لو أنكم كنتم أنتم الضعاف, ومن باب أولى لو كنتم أنتم الأقوياء. لو كنتم أنتم الضعاف ورأيتم غيركم ممن هو أقوى فيجب عليكم أن تحفظوا، فكيف وأنتم الأقوياء وأنتم السادة وقد عاهدتم الضعاف؟ فمن باب أولى أن تحفظوا العهد أيضا. فاستفهم، فالله عز وجل قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم على وجه الاستفهام على سبيل الإنكار، وسبب هذا الدخل شيء المدخول، الشيء الذي كل ما فيه غش يقال فيه دخل أو أمر مدخول. فالدخل والدغل كما قلنا الغش والخيانة، قال أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به، يبلوكم الله بما أمركم ونهاكم، وبه يعود على العهد وعدم نقض الأيمان. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيظهر لكم يوم القيامة المحق من المبطل ليظهر درجات الثواب والعقاب. يقول ابن كثير رحمه الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يقول هذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. كثير من الناس يستحتج بقول الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ما يسقط، وهذا خطأ، ينبغي أن ننظر لتتمة الآية أن تبروا وتتقوا، لا تجعل حلفك بالله سبب لعدم البر والتقوى. أما إن حلفت بالله على وجه التعظيم فهذا أمر محمود وليس بمذموم، من حلف بالله عظمه. كثير من الناس لما يسمع اليمين لا يرتاح، هذا خطأ، الإنسان لا يحلف إلا بمن يعظم، والنبي كان يحلف، لكن أن يكون الحلف كثير على الشيء المهانة والدنيوية هذا أمر ليس بحسن. ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف، وجاء هذا في ذم فيش في سياق الذم. أما الحلف بالله عز وجل على جهة التعظيم وعلى جهة التأكيد فلا حرج فيه. والآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تحلف على شيء وتجعل سبب حلفك تركك للبر والتقوى. حصل أن ذكرت رجلا في حينا وهو كبير سن تارك الصلاة بالصلاة، فقال لي أنا حالف بالله ألا أصلي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا تعظيم لله جل في علاه أنك حلفت ألا تصلي، تعظم الله جل في علاه في هذا اليمين. فمثل هذه الصور يقال ولا تنقضوا الأيمان ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. قال لأن قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها المراد بها الداخل في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي على حث أو منع والخاضعة للتكفير عنها. أنا أرى أن ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها هذه الآية تشمل الأيمان وتشمل النذور وتشمل النذور. والعلماء والفقهاء يذكرون الفرق بين النذر واليمين، أن من نذر فيجب الوفاء به ولا يجوز له أن يتحول عن المنذور إلى شيء آخر إلا في صورتين: الصورة الأولى أن لا يكون هذا المنذور تحت استطاعته، والصورة الثانية أن يكون قد نذر شيئا حراما، فحينئذ يتحول إلى اليمين. فهو ليس بالخيار في النذر بخلاف اليمين، ففي اليمين هو بالخيار، إن رأى غيرها فله أن يتحول، إن رأى غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى التي هي خير. أما النذر فلا يجوز له أن يتحول إلا عند العجز، إلا عند العجز. أما اليمين فله التحول وكله يدخل في الحفظ، فيجب الوفاء، يجب الوفاء بذلك كله. الإنسان لما حمل الأمانة وصفه الله إنه كان ظلوما جورا، لا يقدر استعداداته بسبب ظلمه وجهله، ولذا من أبرم شيئا فعليه أن يفحص قدرته ومكنته قبل أن يبدأ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وما يعتذر منه. من البداية إن طلب منك شيء لا تستطيع قل لا أستطيع، لا تعرض نفسك، لا تعرض نفسك للاعتذار، قدر مكنتك منذ البداية، فإن أعطيت ففي. قال: ولهذا قال مجاهد في قوله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف، أي يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. والحلف الذي كان يفعل هو أيضا من ضمن المعاهدات التي أمرنا بالحفاظ عليها، ولكن الحلف الذي كان في الجاهلية أبدلنا الله تعالى خيرا منه، وهو الإسلام، وهو الإسلام. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبير بن مطعم قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، كذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة أيضا. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. لسنا بحاجة مع الإسلام، تشريعات الإسلام وتنظيمات الإسلام، إلى شيء دخيل عليه. فالشرع نظمنا، ونعم تنظيم الشرع، نظمنا في الصلاة الخمس، نظمنا بأن أوجد لنا قدوة نتبع هذه القدوة لا نحيد عنها، نظمنا بأن أوجد مؤسسين لحزب الله وهم الصحابة والتابعون فنحن نسير وراءه. فشرعنا كامل، شرعنا كامل لا يحتاج لأن نتعلق بغير ما ورد في شرعنا. قال: ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. فالحلف الذي كان يؤخذ عليهم كان يدخل في هذا. كل عهد يلتزم الإنسان به يدخل في عهد الله، لأن الله قال: إذا عاهدتم، ولأن الله قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأنتم الذين اخترتم، أنتم الذين عاهدتم. وأما ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا، فمعناه أنه آخى بينهم، فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة. كان الواحد إذا توفي يرث أخاه بالأخوة التي آخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى نسخ ذلك. وروى الإمام أحمد عن نافع قال: هذا أيضا مما يدخل في عهد الله إذا عاهدتم، الوفاء بالبيعة، بيعة الحاكم إذا بايعت حاكما، والبيعة وبيعة الحكام تكون على إقامة شرع الله، والسمع والطاعة تكون على المعروف. بيعة الحاكم تكون على إقامة شرع الله، لا يبايع الحاكم إلا على إقامة الشرع، وأما السمع والطاعة فتكون في غير المعصية. فمن بايع حاكما على إقامة شرع الله فلا يجوز له النقض. وتدخل هذه البيعة في عموم قول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأنكم أنتم الذين اخترتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال فاضربوا عنق الآخر. ودل على ذلك قصة جميلة خرجها الإمام أحمد عن نافع، وقعت بين ابن عمر وبين بنيه لما خلع الناس البيعة ليزيد ابن معاوية. روى الإمام أحمد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد ابن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، أي حمد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون فيصل بيني وبينه. يقول لبني: من خلع يده من البيعة فهذا فيصل بيني وبينه. يقول عبد الله بن عمر لبنيه في إيش؟ في بيعة يزيد. وكان الناس قد ضجوا، وفي صحيح البخاري جاء رجلان عن نافع قال: أتى رجلان لعبد الله بن عمر فقال له: إن الدين قد ضيع. شابان متحمسان جاء لابن عمر فقال له، قصة في صحيح البخاري، فقال له: إن الدين قد ضيع وأنت صاحب رسول الله،